لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الناس اللي بتقعد في بيت ربنا تذكر الله سبحانه وتعالى وتتذاكر عن الله سبحانه وتعالى لها أجر عظيم، أجر يحبه الله سبحانه وتعالى ويضاعف الله سبحانه وتعالى هذا الأجر، حتى إن هؤلاء الذين يتوطنون المساجد أو يمكثون في المساجد تنزل عليهم الملائكة. يعني الملائكة مش بتنزل على أي حد في الدنيا، في ناس دلوقتي بتشتغل، في ناس بتجري، في ناس بتلعب، لكن هؤلاء الذين يجلسون يذكرون الله سبحانه وتعالى هؤلاء مهبط الرحمة، هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة. لازلنا في سلسلة الدار الأخيرة، وما أدراك ما الدار الأخيرة؟ الدار الأخيرة تلك الكبرى، تلك الكبرى، تلك الأمر أو هذا الأمر العظيم الذي وعظنا الله سبحانه وتعالى به، والذي خوفنا الله سبحانه وتعالى منه، والذي أملنا الله سبحانه وتعالى فيه، والذي فتح الله لنا سبحانه وتعالى باب الرجاء في العوض. ان احنا في الدنيا بنتألم، بنتعب، بنحزن، بنترك اشياء بنحبها، بنترك شهواتنا، لكن عند الله لا يضيع ذلك. انك انت دايما بترجو الدار الاخرة، دايما بتبتغي انك انت تعوض يوم القيامة. وهكذا امر الله النبي صلى الله عليه وسلم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. النهاردة نتدرس مشهد من مشاهد الأخيرة، ومن أعظم مشاهد الأخيرة مشهد الحشر. هو من أعظم المشاهد. عن أبي هريرة قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوفوا الصحابة كانوا مشغولين بإيه. وأنا عايز أقول لكم أن هذه الآية أو هذا من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب، أن الصحابة كانوا مشغولين إحنا نشوف ربنا. ان اول ما النبي عليه الصلاة والسلام بعث فجأة وقف يصلي. الناس متعودة ان هي بتلاقي واحد جايب صنم وبيأكله او بيعبده، لكن فجأة ان هم يلاقوا واحد بيصلي الى غير صنم، بيصلي لوحده كده وبيركع وبيسجد، هو بيعمل كده ويعيط وبعد كده يقوم تاني ويقول كلام وبعد كده يركع ويسجد، اكيد الراجل ده مجنون. فنزلت سورة على النبي صلى الله عليه وسلم توضح أنه ليس مجنون. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن ربنا سبحانه وتعالى قال له أنت مش مجنون زي ما هم بيقولوا، وإنك لعلى خلق عظيم، إنك على دين عظيم. هم اللي مكذبين، هم اللي متكبرين. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وأقسم بالقلم وما يسطرون. إيه القلم وما يسطرون؟ أنهم كانوا يقولون أن أهل الكتاب أو أن دائما التوحيد أو أن الأنبياء يبعثوا في أهل الكتاب، وأن لا نجد هذا الذي تتكلم عنه. أنت مين؟ أنت بتتكلم فين؟ هات العلم اللي عندك. العلم موجود دائما فين؟ في السطور. فأين هذا الوحي وأين هذا الذي تتكلم به في هذه السطور؟ فقال الله سبحانه وتعالى: والقلم وما يسطرون، أن كل الذي يتكلمون به ليس حق، إنما الوحي حق. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم ذكر الله في آخر هذه السورة أول مشهد من مشاهد الأخيرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام تعرف على الدار الأخيرة من الوحي من القرآن كان يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. ان الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم علامة بين اهل الايمان وبين الله، ان انت بتعبد اله. طيب ايه العلامة اللي هتعرف او تعرف فيها هذا الاله؟ هذه العلامة، وكانت هذه العلامة هي اول ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الدار الاخيرة. يعني لسه ما نزلش صور على الدار الاخيرة كتير، لسه هينزل بعد كده، هينزل ذكر مقتطفات من الدار الاخيرة في المزمل والمدثر، لسه هينزل بعد كده التكوير وعما يتساءلون، لسه هينزل الانفطار والانشقاق. لكن كان اول مشهد من مشاهد الاخيرة مشهد الساق، اول مشهد من مشاهد الاخيرة مشهد العلامة التي بين المؤمنين وبين الله سبحانه وتعالى. عن ابي هريرة قال: اناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الناس بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا نشوف ربنا يوم القيامة؟ فقال: ها تضارون في الشمس ليس دونها سحاب. يعني انت لما بتبقى فيه شمس وعايز تشوفها، وواحد تاني واقف جنبك، وواحد تالت واقف جنبك، هو انتوا الشمس لما تبقى عالية حد فيكم بيتضرر من رؤية الشمس؟ ولا ممكن تشوفوها لانها اعلى من الجميع؟ ممكن تشوفوها. هل تضرون؟ وفي رأيه هل تضامون؟ تضامون يعني هل عندكم مشقة ان يروح كن واحد يكون واقف فيحجب الرؤية؟ هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ هو انتم بتتعبوا لما تبقى الشمس عالية وعايزين تشوفوها؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام شبه إن أنت زي ما بتشوف الشمس واضحة، زي ما بتشوف القمر واضح، فإنك سترى ربك لا تضار في رؤيته، لن يضارك أحد، لن تضر ولن يحجب عنك أحد الرؤية، ولن يضيق عليك في رؤيته، فإنك سترى ربك رؤية واضحة جدا كما أنك ترى الشمس وترى القمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد الحشر، قال: يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيء فليتبعه. أول مشهد مشاهد الحشر، أول حادثة في حوادث الحشر، الجمع. الحشر يعني الجمع، إن الناس بتحشر، إن الناس كلها بتجمع في صعيد واحد. ثم فجأة يسمعون صوت، كل واحد يتبع ما كان يعبد. انا بكلمك على الناس. طب تعالى نشوف الناس، الناس دي مين؟ الناس دي من اول ادم الى النبي صلى الله عليه وسلم، لا الى يوم القيامة. يعني دول كل من سكن على وجه الارض، كل سكان الارض، من ايام بقى سيدنا نوح وكفار نوح، من ايام سيدنا هود وكفار هود، عاد وثمود، الفراعنة، الانبياء، الكل يقف في صعيد واحد. آدم يقف في صعيد واحد، كل الأنبياء، كل المرسلين، كل البشر، مسلمهم وكافرهم وفاجرهم عبر العصور، رجال ونساء، كبار وصغار، الكل في صعيد واحد. ثم فجأة يسمع الجميع نداء. النداء ده نداء التصفية الأول، تصنيف: ألا من كان يعبد شيء فليتبعه. كان في ناس بتعبد الشمس، كان في ناس بتعبد هواها، كان في ناس ملحدين، كان في ناس بتعبد صليب، كان في ناس بتعبد أصنام، كان في ناس بتعبد بقر، كان في ناس بتعبد شجر، كان في ناس لها أديان اخترعتها، كان في ناس بتعبد بعض. فيسمع الجميع هذا النداء: من كان يعبد شيء فليتبعه. كل واحد كان بيعبد حاجة يروح ويتبع ما كان يعبد. فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. كل واحد هيروح يعمل ايه؟ يلاقي معبوده قدامه، فدول بتوع الشمس يقوموا جايين الناحيه دي، ودول بتوع القمر يا القمر يدخلوا الناحيه دي، ودول كانوا بيعبدوا فلان يلاقوا قدامهم يروحوا معاه. كل مجموعه هتروح مع مين؟ مع ما كانت تعبد. هيروحوا فين؟ هيروحوا على جهنم. هيروحوا على جهنم، طريق واحد، اتجاه واحد، مفيش رجعة. قال: فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم. إن هؤلاء اللي هم أهل الإيمان، اللي هم أهل التوحيد، منين؟ من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أهل التوحيد عبر العصور. دول كلهم واقفين منتظرين، ما هم ما شافوش ما كانوا يعبدون. كل واحد كان بيعبد حاجة اتبعها، وهؤلاء لم يروا ما كانوا يعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في غير السورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، إذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في السورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. المسلم دي رواية البخاري، فصل تفصيل غير هذا بسيط أقوله لكم. قال: فيسمعون المؤذن، أو فأذن المؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. يبقى أول تصفية إيه اللي حصل؟ الناس دي مرت على الجسر، مرت على الصراط. الناس دي من أول ومن أرض المحشر على فين؟ على النار على طول. الناس دي ما راحتش في حتة. الناس دي سمعت المؤذن ذهبت إلى ما كانت تعبد، ثم قال: إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبر أهل الكتاب. غبر أهل الكتاب يعني إيه؟ بقايا أهل الكتاب. دي أول تصفية. فيدعى اليهود، يبقى هيتبقى مين بعد ما كان هيدخل أهل الأنصاب والأصنام والطواغيت جهنم، هيتبقى أهل التوحيد وغبر أهل الكتاب. من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فيدعى اليهود فيقول لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ماذا تبغون؟ عايزين ايه؟ تخيلوا كانوا عايزين ايه؟ طلباتكم ايه؟ يوم القيامة اليهود هيتكلموا ويقولوا طلباته، فيقولوا: عطشنا يا ربنا، عطشنا يا ربنا، هو احنا عطشانين نفسنا نشرب، فاسقنا. فيشار اليهم: الا تريدون، اتفضل اشرب. فإذا بهم يحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. يبقى سقط أهل الأنصاب وأهل الأصنام في النار، سقط عباد التواغيط في النار، سئل اليهود فقالوا: عطشنا ونريد أن نشرب، فيدلون على النار فيذهبون ليشربون في النار، ثم يدعى النصارى. يبقى اليهود في النار ولا ما نعرفش اليهود في النار ولا في الجنة؟ اليهود فين؟ في النار، في النار. يعني الموضوع مش محتاج كثير فلسفة، ده نصوص واضحة انه من لم يكن من اهل التوحيد فهو في النار خالدا مخلدا فيها. ثم يدعى النصارى. ومن مين اليهود اللي هيخشوا الجنة؟ اللي ماتوا مع سيدنا موسى، اللي ما حرفوش كتاب سيدنا موسى، اللي كانوا على دين التوحيد. اما هؤلاء الذين كذبوا، الذين غيروا، الذين حرفوا هذا الدين، فانهم في النار، ولن ينفعهم انهم يدعون انهم اصحاب التوراة. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. سبحان الله وتعالى عما يقولون. هنا بيرد على مين؟ بيرد كذبتم على ايه؟ على انهم ما كانوش بيعبدوا المسيح، ولا ان المسيح مش ابن الله؟ بس هم كانوا بيعبدوا المسيح ابن الله، لكن الرد جاء على ايه؟ على ان الله واحد احد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فهذه عظيمة. تخيلوا يا جماعة، واحد جاي يوم القيامة يكذب، هم مصدقين؟ مصدقين، لكنه كذب، كذب على الله. قال فيقال له، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ما تبغون؟ فيقولون عطشنا يا رب، عطشانين، اسقنا. فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب. يشوف مية بعيد كده، يقرب إليها مية سراب. عارفين السراب؟ منظر المية على الأرض. فيقرب إليها سراب، يقرب إليها سراب، يقرب شوية يلاقي نفسه في جهنم، يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر. دي التصفية الثانية. يبقى التصفية الأولانية دول على جهنم على طول. يبقى مين؟ يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر من أهل التوحيد، المؤمنين الموحدين عبر العصور، أتباع الأنبياء عبر العصور. ودول درجات، دول لسه يعدوا على تصفيات. لكن التصفية الثانية يا هذه هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة التي بين أهل الإيمان وبين ربهم. قال حتى إذا لم يبقى إلا ما كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوها فيه، فقال ماذا تنتظرون؟ قال لهم انتوا واقفين ليه؟ فيما الانتظار؟ قالوا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا احنا واقفين هنا منتظرين ان احنا الاله بتاعنا، كل أمة راحت الاله بتاعها واحنا منتظرين. قالوا يا رب فارقنا الناس في دنيا أفكر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. يقولوا احنا سيبنا الناس في الدنيا، سيبنا الملاهي وسيبنا الماتشات، سيبنا المنكرات، سيبنا المعاصي، سيبنا الجري على الدنيا وحقارة الدنيا، وجئنا نبحث عن طاعتك أفكر ما كنا إليهم. يعني أفكر ما كنا إليهم؟ يعني محتاجين قوي. يعني انا لو ما كنتش عملت ده كان زماني بقيت من الاغنياء، كان زماني بقيت لبيت حاجاتي. لكنهم تركوا افكر ما كانوا الى هذه العطايا وهذه الدنيا التي اسرع الناس اليها. قالوا فرقنا الناس في الدنيا افكر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم. ده يخلينا نقول ان التوحيد يستلزم التضحية. اوعى تتخيل في يوم من الايام انك انت هتبقى من اهل التوحيد ثم لم تضحي. هتضحي بنومك، هتضحي باكلك، هتضحي بعلاقاتك ولم نصاحبهم. كلمة لم نصاحبهم دي تخليك تقف. لم نصاحبهم ده ناس غيرت صحبتها للدين، ده ناس غيرت ترتيب علاقاتها عشان الدين. ناس غيرت منظومة حياتها للدين لم نصاحبهم مع ان احنا كنا محتاجينهم. فرقنا الناس في الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم. فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، حتى ان بعضهم لا يكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية؟ هو انتوا ايه هتعرفوا ربكم ازاي؟ يعني ايه الآية اللي تعرفوها بينكم وبينه؟ يعني بتوع الشمس شافوا الشمس عرفوها، بتوع القمر شافوا القمر عرفوه، بتوع الطواغيت اللي كان بيعبد الافراد وبيقلل الافراد شافهم عرفهم. طب انت ما شفتش ربنا، ايه العلامة اللي بينك وبينه؟ قال هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، في علامة بيننا وبينه. يكشف عن ساقه، قال فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفا. يبقى التصفية الثانية إن هم يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة لم يعرفونه، ثم يسألهم عن العلامة فيقولون هذه علامة الساق، لكن العلامة مش لوحدها كفاية، لازم مع العلامة قدرة على السجود، وديت هذه القدرة لا تؤخذ من الآخرة إنما تؤخذ من الدنيا. يعني هذه القدرة مقوماتها تحصل في الدنيا لا تحصل في الآخرة. يعني هذا الذي لم يسجد في الدنيا من تلقاء نفسه يجد نفسه يعرف العلامة ثم هو لا يتبع ما كان يعبد يوم القيامة، ثم هو يعجز عن أن يسجد يوم القيامة، ثم هو لا يحقق هذا الشرط. يبقى العلامة ايه؟ حاجتين، ايه هما؟ يكشف عن ساق ويسجد من تلقاء نفسه. طب اللي كان بيعرف يسجد في الدنيا هيعرف يسجد، طب ما كانش بيعرف يسجد في الدنيا مش هيعرف يسجد. اسجد، كل ما تتعب اسجد، كل ما تشيل هم اسجد، كل ما تفضى اسجد، اذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سجودك هينفعك، كل مرة أنت بتسجد فيها بترفع بها درجة، كل مرة أنت بتسجد فيها بتعود فيها إلى أصلك، كل مرة أنت بتسجد فيها ذرات عقلك وجسدك وقلبك تعود إلى مواضعها، كل مرة أنت بتسجد فيها بتنطرح بين يدي ربك خائفا راجيا، كل مرة أنت بتسجد فيها الذل بيزداد جوا قلبك لله، والخضوع بيزداد داخل قلبك لله. كل مرة أنت بتسجد فيها بتكتسب طاقة وقوة، ليس في الدنيا فقط، إنما طاقة وقوة على السجود في الآخرة، لأنك ستفاجأ أن هذا الذي لم يسجد في الدنيا لم يستطع أن يسجد في الآخرة، بل هذا الذي سجد في الدنيا مخافة الناس، سجد في الدنيا لكن يسجد عشان الناس بتقول له اسجد. هذا الذي سجد في الدنيا مخافة الناس، سجد وخد صورة عشان الناس تشوفه، سجد رياء، سجد وأحب أن يذكره الناس بالسجود، سجد سمعة حتى يذيع صوت اسمه عند الناس. هذا الذي سجد رياء وسمعة أيضا لا يستطيع السجود. قال هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفا. اسجد دلوقتي قبل ما تيجي يوم القيامة مش عارف تسجد، خلوا على قفاه. احنا بنصلي قد ايه؟ 10 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث ربنا سبحانه وتعالى قال لك قم الليل الا قليلا. قوم صلي بالليل. واحد متغطي فياتيه نداء من فوق 7 سماوات اللي متغطي، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. قوم صلي. صلي قد ايه؟ نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. قوم صلي نص الليل اقل شويه او زد عليه. ورتل القران ترتيلا. رتل، اقف وصلي ورتل. خد وقتك، اسجد واقترب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لله اول ما بعث. اول ما بعث طلعوا لابو جهل وزبانيه قريش، ازاي تصلي؟ ازاي تسجد؟ ازاي تعفر وجهك في التراب؟ وهؤلاء كانوا اكابر القوم. فامره الله سبحانه وتعالى قال لا تطعه واسجد. قال له اسجد واقترب. ما من عبد يسجد لله سجده الا رفعه الله بها درجه. قال كلما اراد ان يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. التصفية الثالثة إن بعد ما سقط الأصنام، عباد الأصنام وعباد الطواغيت، ثم سقط اليهود في جهنم، ثم سقط النصارى في جهنم، ثم ينادى على أهل التوحيد فإذا بهم يعرفون ربهم الذي ينجيهم يوم القيامة. لن ينجيك إلى الله، ولن يحميك إلى الله، لن يغفر لك إلى الله، وإنك ستحتاج ربك، ستحتاج ربك في كل شيء، في كل موقف. أنت يقينا مش هتعرف تعيش من غير ربنا. أحوج ما تكون إلى ربك يوم القيامة. كل واحد هيعبد بيعبد حاجة لن تنفعه، فقط أهل التوحيد ينفعهم إيمانهم، ينفعهم توحيدهم، ينفعهم عبادتهم لربهم. التصفية الثالثة اللي ما كانش بيسجد من أهل التوحيد واللي عارف العلامة لكنه لا يقدر على السجود، إذا به يمنع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تصفية رابعة ثم يضرب الجسر على جهنم. يبقى في ناس راحت جهنم فين؟ على طول طريق واحد، وفي ناس ممكن تعبر جهنم، لازم تعدي على جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. في ناس هتدخل على جهنم على طول، وفي ناس ممكن تعبر من جهنم إلى الجنة، لكنها لابد أن تمر على صراط، على جسر. قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ يبقى علامة بين أهل الإيمان وبين ربهم. إيه العلامة؟ هتفتكرها. إيه العلامة؟ يكشف عن ساق. هذه هي أول ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة. يعني أول آية عرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة كانت يوم يكشف عن ساق. هذا مفتاح إنك تعرف العلامة اللي بينك وبين ربك، ما تضيعهاش، وتعرف انك انت هذه علامة تحتاج منك الى كثرة سجود. يوم القيامة مش هتتسأل انت خريج ايه، ولا معاك كام، ولا متجوز مين، ولا عربيتك شكلها ايه، ولا مكانتك في المجتمع كانت ايه، لكن هتتسأل انت سجدت قد ايه؟ وهتشوف دلوقتي كيف يصفى حتى اهل الايمان، هؤلاء الذين يسجدون يتبعون ربهم، فاذا بهم لابد ان يمروا على الجسر، لازم هيمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. مين اللي بيقول اللهم سلم سلم؟ اهل التوحيد اللي هم مين؟ اللي هم ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم 124 الف نبي، اللي هم المرسلين. ثم اهل التوحيد من ورائهم كل هؤلاء يقولون يا رب سلم سلم. جهنم اللي هتمر عليها ديت يسقط فيها حشل يظل 70 سنة عشان يطلع، عشان ينزل من اعلى الى اسفل، 70 سنة بيجري. النهارده لما بتجني طوبة من الدور العاشر بتنزل في ثواني، لو كملت ثواني. تخيل كده ان حاجة بتسقط من فوق هتقعد 10 ثواني، تقول ايه المسافة العالية دي؟ جاية من دقيقة، من دقيقتين. تخيل 70 سنة، ده كم، دي كم طابق؟ دي مساحتها قد ايه؟ قال يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة يضحض فيه الناس ويذل فيه الناس، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، يمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح. في واحد هيمر بسرعة جدا، يقول تسرع بهم أعماله. يبقى مين اللي هيخليه يمر بسرعة؟ حد بيزقه من ورا، بيعرف يمشي على الحبل بسرعة، أعماله، صيامه، قيامه، ذكره، دعائه، استغفاره، تضحيته، ثباته، سنين عمره، أيامه، دهره، شبابه الذي قضاه في طاعة الله، يسرع به على الصراط إلى الجنة. قال فمنهم من يمر كطرف العين. مين اللي يمر كطرف العين؟ المتخيل، الأنبياء. انت هتتخيل يعني سيدنا إبراهيم يعني هيمر ازاي يعني؟ قال وكالبرق. في واحد قال من طرف العين شوية ممكن تشوفه، البرق انت بتشوفه ثواني، وكالريح ممكن تشعر بقوته، من جنبك مروحة بتحس بهواها، كريح بتحس انه عدى جنبك، لكن طرفة العين مش هتحس ان حد عدى، لن تشعر به. قال وكريح وقد طير، طير انت بتشوفه بيعدي بسرعة، وكأجاويد الخيل، خيل مسرعة. احنا كده السرعة بتعمل ايه؟ بتقل. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ من طرفة العين ووصل لحد ايه؟ اجاويد الخيل والركاب. قال فناج مسلم، هو بيمر، وهو بيمر في حاجات بتتجابى من جهنم فوقه، في كلاليب فوق الصراط. الصراط ده كأنك انت باني عبارة عن حبل بين عمارتين بس طويلة شوية، طويلة شوية. العمارة اللي تحت دي جهنم، الارض اللي تحت اللي هو مربوط عليها دي جهنم، وهو بين القنطرة وبين ارض المحشر، فلا بد ان يمر من ارض المحشر الى القنطرة ثم الى الجنة، وعشان يعبر للجنة لابد ان هو يمر على الصراط، والصراط تحته جهنم. في ناس من اول مشت في الطريق تبعت ما كانت تعبد فذهبت الى جهنم. ده اللي التفت ليه ابن رجب رحمه الله وبتكلم عن الصراط، قال ان الصراط فقط لاهل الايمان، يعني اهل الكفر والنفاق، لا النفاق مش اهل الكفر وعباد الاصنام والطواغيت لن يمروا على الصراط. ليه؟ ما هم من الاول تبعوا ما كانوا يعبدون. يقول صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، في واحد هيمر بسرعة ومش هنسيبه حاجة، وفي واحد هيمر بس ايه خدش. يا ترى الخدش ده جه ليه؟ لما بتتخدش في الدنيا بتتخدش بتفكر انت اتخدشت دي عادي، ما خدتش بالي ومشيت وقعت. لكن اهل الايمان ما بيفكروش كده، يعني لما بيصيبوا حاجه في الدنيا بيبقى عنده تصور تاني للحياه، عنده تفكير تاني في الحياه، عنده بعد تاني في اعتباراته. مثلا احد، غزوه احد اللي حصل فيها هزم المسلمون. ممكن نقول لي قول لي اسباب هزيمه احد؟ المعصية، ده اعتبار الإيمان، ده اللي أنا قصدي عليه. لكن ممكن واحد يقول لك والله هزم أحد لأن خالد بن الوليد كان رجلا ماهرا، فلما سقط أو نزل المسلمون من على الجيش استغل هذه الثغرة ثم انقض على الجيش من وراء وأحاط بالجبل، ثم نادى مرة أخرى فكانت هذه خطة حربية. جميل جميل أنك أنت تفسر كل حاجة تفسير حقيقي موجود، لكنك ينبغي أن تفكر أن هناك عند أهل الإيمان اعتبار آخر، اعتبار الإيمان، اعتبار الطاعة والمعصية، ده مختلف تماما عن اللي أنت بتفكر فيه. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم، إنك لما أصبت هذه المصيبة أصبتها من عند نفسك، وصبتها بمعاصيك. عشان كده كان الراجل زمان بيقول لك اني اعرف علاقتي بربي من خلق زوجتي وخلق دبتي. قال له انا عارف علاقتي بربنا لما الاقي الزوجة يحصل بيني وبينها مشاكل ويبدأ بفيه مشاكل في البيت، او لما الاقي الدبة بتاعتي السيارة او الفرس بتاعي يحصل فيه مشكلة اعرف ان انا عندي ذنب. ده مش دايما صحيح، هذه علاقة خاصة. يعني كثير من الصالحين كان مبتلى بان الزوجة فيها مشكلة، كثير من الصالحين ابتلي، سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على ناقته فجحشت ساقه. انا مش بقول ان دايما ده يحصل، لكن بقول لك فكر الراجل ده كان بيفكر كده ازاي، وفكر في اعتبار الطاعة والمعصية. والانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. تستطيع ان تعتذر الى الجميع، لكنك بينك وبين ربك تعرف ان جماعة الناس هتمر على الصراط، مش هتمر على الصراط بالذكاء، مش هتمر على الصراط بكثرة الكتب، مش هتمر على الصراط بكثرة الافكار، انما هتمر على الصراط بالطاعات. ان الموضوع مش ان انا المفكر العظيم ولا الفيلسوف الكبير، الموضوع طاعة ومعصية، الموضوع ما في قلبك لله، ده اللي هينجيك. وده انا اسف ممكن تخدعني وتخدع من حولك جميعا، لكنك ابدا ستفاجأ بنفسك يوم القيامة انت كما انت. تفتكر اللي هيتساوى اللي قعد 10 سنين يكون الليل واللي قعد 10 سنين ما يكونش الليل؟ وال10 سنين بيعدوا من عمرك، تفتكر هيتساوى اللي كل يوم بيقرأ قرآن واللي ما بيقرأش قرآن كل يوم والأيام بتمر؟ تفتكر هيتساوى اللي بيجيب كل يوم أذكار الصباح والمساء وبيقول أذكار المطلقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بالعشرات والمئات والآلاف ومئات الآلاف، زي اللي سكت اللي لسانه ساكت عن ذكر الله؟ تفتكروا هيتساوى اللي كان عايش مع بير الوالدين واللي كان عايش مع عقوق الوالدين؟ تفتكروا هيتساوى اللي بذل من وقته وماله للدين زي اللي وزل وقته وماله لإسعاد نفسه؟ تفتكوا هيتساوى اللي ضحى زي اللي ما ضحاش؟ لا والله لا يستوي، والله لا يستوون، والله لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اللي أنفق من قبل غير اللي أنفق من بعد، مش هيستوى أبدا. إنك أنت هتفاجأ بمشهدك يوم القيامة، هتفاجأ بمكانك يوم القيامة، هتفاجأ بصعيدك يوم القيامة. على إيه؟ أين كنت في المسارعة في الطاعات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتوسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط. الأمانة والرحم. الأمانة يا الأمانة، الأمانة اللي ضاعت. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الأمانة، الأمانة أنك تضع الشيء في موضعه، الأمانة أنك لا تخون ولا تغدر. الأمانة مش بس في المال. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إنك لما تلاقي واحد في غير موضعه، من أول رئيس دولة إلى أصغر منصب من المناصب، هذا ضياع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر. تفاجأ أن الأمانة وافة. أين هؤلاء الذين كانوا مع الأمانة؟ أين الأمناء؟ التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تاجر أمين، التاجر الصدوق الأمين. يعني تاجر صدوق أمين؟ يعني ما بيخونش، يعني ما بيخطوش. المستشار مؤتمن. لما واحد بيسألك على حاجة جاوب إجابة لأنها أمانة. العلم أمانة، علم الدين أمانة، الوحي أمانة. إنك تقول كلام الدين المجتزأ أنت بتضيع الأمانة. إنك أنت تشهد شهادة زور أنت بتضيع الأمانة. إنك أنت تجيب إجابة غير أمينة أنت بتضيع الأمانة. إنك أنت تضع الشيء في غير موضعه وتضع الرجل في غير مكانه أنت بتضيع الأمانة. قال: فتأتي الأمانة والرحم. الرحم، الرحم التي ضيعت وقطعت والتي لازت بالله. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال: توسوا الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمال. واحد معدي على الصراط يلاقي فجأة الصراط ايه حصل معاه؟ ايه طلع له؟ سندات. طلع له سندات يمينا وشمالا. ايه الذي به نجا من الصراط؟ ما هذه الدعامات التي بها نجا هذا على الصراط؟ انها صلته للأرحام، انها اداء للأمانة، او العكس. ايش معنى الرحم والأمانة يا جماعة؟ ده ما يخليكش تقف وقفة كده مع المعنيين دول بالذات. يعني قيمة الأمانة وقيمة الرحم. اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. انك بتسأل بالرحم، يقول ده اخوك، ده ابن عمك، دي أختك، رحمك. إن الله كان عليكم رقيبا. قلت: فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر يرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرحال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. يعدي أهل التوحيد واحد ورا الثاني ورا الثالث والرابع يعدوا على الصراط. في واحد بيعدي بيوصل لحد آخر الصراط، في واحد بيعدي لحد ثالث الصراط، في واحد لحد ثلثين الصراط، في واحد بيعدي عند نص الصراط فجأة لا عارف يرجع لورا ولا عارف يرجع لقدام ولا عارف يطلع لقدام فيسقط في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم هدفه ان الناس تمر على الصراط، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء الذين سقطوا في جهنم فيشفع فيه مرة اخرى، وقد تكلمنا عن الشفاعة. لكن الان هدفه ان الناس تمر على الصراط، انه يعدي بس. قال حتى تعجز اعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع ان يأتي الا زحفة. ده اختبار، ده امتحان، دي تصفية، ان مش كله هيخش على الجنة على طول. عشان تدخل الجنة مر على الصراط. امر بايه؟ مر باعمالك، وبعد كده تتوازن تشوف انت هتدخل في انهي درجة من درجات الجنة. يجي مر. قال فلا يأتي الا زحفة، زحفة من ارض المحشر. هيعدي بقى على الصراط ازاي في الزحف؟ اللهم سلم سلم. قال وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة. مأمورة يعني فلان يعدي وفلان لا، فلان يمر وفلان لا. ليه؟ تعالوا يا جماعة نعمل جدول محاسبة لنفسنا لمدة اسبوع واحد. احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. مين فينا استطاع ان هو يثبت على عمل صالح لمدة اسبوع واحد؟ يعني مين فينا استطاع ان هو يثبت على ورد القرآن في موعده او على هيئته لمدة اسبوع؟ مين فينا استطاع ان هو يثبت على قيام الليل لمدة اسبوع؟ مش هقولك على مدة عمرك. مين فينا استطاع انه يثبت على قراءة القرآن او الذكر لمدة اسبوع؟ عادي ممكن نيجي يومين ثلاثة نسخن، لكن بقولك على ثباتك تعمل. مين فينا استطاع انه يحافظ على تكبيرة الاحرام لمدة شهور، لمدة سنين، لمدة اسبوع؟ ان نحافظ على ان احنا نأتي الصلاة ونصلي تكبيرة الإحرام. مين فينا حافظ على 12 ركعة يوميا اللي ركعات يبني بها له الله بيتا في الجنة اللي هي السنن لمدة اسبوع؟ مين فينا يحافظ على الصدقة لمدة اسبوع؟ مين فينا يحافظ على اعماله الصالحة لمدة اسبوع شهر؟ من يقضي على ذلك؟ ده اسمه ايه؟ ادومه. عارف احنا ممكن ندخل تيجي حساباتنا تفاجأ ان احنا ايه، صلى مرة وقطع 10، قام مرة وقطع 10، ذكر مرة وقطع 10، بره امه مرة وعق 20. الحساب آت آت، محدش هيفرق من الحساب. هذا الذي ربما ليس هو مهم حقيقة في الدنيا، مش مهم. ايه يعني عندك ابن عمك ولا ابن خالك بيتجوز مش رايح، رحمك محتاج حاجة مش رايح، حد من اهلك مات مش رايح، لكن مهم ان انا انزل مع اصحابي الماتش، مهم ان انا اروح في المكان الفلاني، مهم حاجات كتير في حياتك انت بتعملها. ابدا لن تحاسب على هذه الاشياء ولن تنجيك هذه الاشياء حتى لو كان بعضها مباح، ان كثير مما نفعله اصلا حرام. لا انا اقولك لو هو حتى مباح، لكن في قيم عالية انك تفاجأ ان الرحم اصيلة، انك تفاجأ ان الامانة مسألة في غاية الأهمية، انك سألت سؤال ومفروض تجاوب، هتجاوب بأمانة ولا تجاوب عشان مصلحتك؟ هتجاوب مع بايه؟ هتجاوب عشان مصلحتك. كم واحد هيجاوب بالأمانة؟ كم واحد هيكون أمين في اختياراته وأمين في استشاراته؟ قال: فمخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم. المشهد ده يا جماعة، مشهد المرور على الصراط بيبقى ظلمة، بيبقى ظلمة سواد، ظلام حالك، يعني انت مش عارف حتى ترى الصراط. لكن في ناس بالنسبة لها الدنيا مش ظلمة. مين هؤلاء؟ المؤمنون والمؤمنات. مالهم؟ كل ما يحطوا ايديهم في حتة عشان يتحركوا تنير، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. عارفين دعاهم ايه؟ عارفين دعاء هؤلاء يوم القيامة ايه؟ اتمم لنا نورنا يا رب، النور ما يخلص يا رب، اكمل بالنور. ومن هؤلاء من الناس من نوره ينطفئ، ان هو ماشي لا يعدي على الصراط، ان النور يكفيه حتة صغيرة من الصراط، وفي نص الصراط يلاقي الدنيا ظلمت تماما فاوشك بالهلاك. نكمل بعد شيء ان شاء الله. مشهد الصراط مشهد في غاية الخوف، في غاية الظلام، وفي غاية الظلام. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات والذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فذكر الله سبحانه وتعالى سورة للمؤمنين والسورة للمنافقين، وذكر الله فيها النور، نور المنافقين نور مقطوع، نور المؤمنين نور تام، يدعون ربنا أتمم لنا نورانا، ده دعاءهم. أما المنافقون فيأتون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، بقول له أنا همشي وراك عشان أعدي بإيه؟ بالنور. يكون حد معاك كشاف وماشي قدامك فانت ايه بتلتمس ورائه ظلام. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه اتجاه اهل الايمان فيه الرحمة وظاهره من قبل اهل النفاق فيه العذاب ينادونهم لم نكن معكم. هو احنا مش كنا معاكم؟ كنا بنصلي وبنصوم وبنسكو وبنضحي سوا. قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. ما تفتنش نفسك، بالله عليك ما تفتنش نفسك. فتنتم انفسكم بصحبة سيئة. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. فتنتم انفسكم بمعصية بابها مفتوح، عارف ان الباب ده هيفضل يجيب عليك سيئات وراء سيئات. ليه سيء ومفتوح؟ يقولك والله انا يعني بحاول. لا، انت مش بتحاول. لو بتحاول ايه في الباب المعصية؟ ابعد عن باب المعصية. لو سقطت او ضعفت تبقى من نفسك، حاول تقوي نفسك، حاول تقوي نفسك. لكن طول ما الباب مفتوح حتى لو نفسك قوية اقفل باب المعصيه فتنتم انفسكم وقعدتوا تسوفوا. هتتحل بكره، هيتحل بعده، هتيجي بالتدريج. هصحى من النوم الاقي نفسي كويس، ارتبتم، شكيت وفضلت عايش بالشك. اقطع شكك باليقين، الله حق والجنة حق والنار حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أناس يأتون يوم القيامة من أمتي نورهم كضوء الشمس. يجي يوم القيامة بقى واحد شمس ماشية، مين ده تفتكروا مين؟ واحد جاب كشاف غالي شوية مثلا، معاه فلوس أكثر، نورهم كالشمس. قال: هؤلاء فقراء المهاجرين. ده اللي ضحى بحياته كلها، ده اللي ساب كل حاجة، ده اللي ترك وطنه وهاجر وماله وهاجر وأسرته وهاجر، ده اللي ضحى بكل حاجة لأجل دينه، ترك صحبته وهاجر. وإذا كانت الهجرة قد انقطعت بفتح مكة، فإن هجر المعاصي إلى الطاعات لم ينقطع إلى يوم القيامة، وهجر صحبة السوء إلى صحبة الطاعة لم ينقطع إلى يوم القيامة. قال: هؤلاء فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض. حيث مستد أحمد الناس ديت اللي ضحوا دولت من كل حتة عبر العصور. مين ده يا عم؟ ده الرجل الغلبان الطيب اللي كان بيعمل حاجات ربما أنت لا تدركها الآن، فقط ستدركها عندما يموت هذا الجبل. هو حقيقة جبل طاعة، لكن في نظر الناس فقيم الفقراء. عمل ايه يعني؟ ما عملش كثير ثروة ولا كثير مناصب، بل بالعكس، لما كانت تبقى في مهمة صعبة ومحدش يقدر عليها يطلعوا دول، لما يكونوا في جهاد يخلوا دول في اول الناس، ما دول اللي بيموتوا بسرعة. الذين تتقى بهم المكاره، هؤلاء ضوءهم يوم القيامة كنور الشمس. في ناس يوم القيامة يحشروا يوم القيامة زرقاء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في ناس هتبقى لونها ايه؟ زرقاء ازرق. ليه لونها ازرق؟ قيل من شدة العطش، وقيل غير ذلك. نحشر المشركين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. يقول له احنا قعدنا قد ايه في القبر؟ يقول له لا ده ما عدناش حاجة، ده لسه هنشوف الأيام طويلة قوي، اللي احنا قعدناه ده ما كانش حاجة خالص. يحشر الناس يوم القيامة جماعات وراء جماعات، يحشر الناس يومئذ زمرا، يعني ايه؟ مجموعات. في سورة اسمها سورة زمر، جمع زمرة، يعني ايه؟ مجموعة. هيتحاسبوا ايه؟ فرادة، لكنهم يحشروا ايه؟ جماعات. هؤلاء الذين كانوا يعبدون فلان ورا فلان، فلان فين اصلا؟ على النار. هؤلاء الذين عبدوا ربهم واتبعوا الأنبياء يحشرون وراء الأنبياء. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هيحشر هو والشياطين وأصحابه ومن كان يعينه معه. يعني ما تخيلش انك انت يقول لك فلان انا مش هلاقيه، لا هتقابله هو زي ما هو، كل الشلة هتيجي واحد واحد، مفيش حد هيفيد. لذلك مشهد الحشر ومشهد الصراط مشهد ينبغي علينا ان نتفكر فيه مرارا وتكرارا. السابقون، السابقون الذين كانوا يتسابقون الى الصيام، الذين كانوا يتسابقون الى القيام، الذين كانوا يتسابقون الى الحق واقامة الحق، الذين كانوا يتسابقون الى الدفاع عن الدين، الذين كانوا يتسابقون الى رفع الظلم، الذين كانوا يتسابقون الى قيام امر الله في الارض، الذين كانوا يتسابقون في الدعوة الى الله، الذين كانوا يتسابقون في ابواب الطاعات من بر وصلة وصلاة وصيام، هؤلاء يسبقون الى الجنة يوم القيامة. والذين كانوا متأخرين اذا بهؤلاء لهم مصير اخر. يبقى الموضوع ما عادش هنا مش بنتكلم فقط على طاعة ومعصية، احنا بنتكلم على سرعة الاداء، على سرعة استجابة النفس للطاعة. يعني انا وانا بتكلم على الصراط النهاردة مش بتكلم على عدد، انما بتكلم على سرعة، سرعة استجابة. كيف مر هذا مسريعا على الصراط، كيف هذا مر كالبرق؟ طب ده عمل عمل صالح، ده عمل عمل صالح. لا، ده عمل عمل صالح لكنه عمله كتير. طب ده ممكن يكون عمل عمل صالح عمله كتير؟ لا، ده عمل صالح كتير لكنه بدأ منذ الصغر، لكنه كان يسابق الطاعات. ابو بكر الصديق، وما ادراكم ما ابو بكر الصديق؟ ابو بكر الصديق لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعد الفجر فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال لهم: مين اللي صائم فيكم؟ الصحابة بقى الإخلاص رفع أبو بكر الصديق، قال له: أنا صائم. محدش فيهم قال عادي، مين صائم؟ قال له: أنا صائم. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ مين اليوم ده؟ بدأ ايه ده، احنا جايين من الفجر، انا جاي نصلي الفجر، هل هعود مريض امتى؟ ممكن ان شاء الله بعد الفجر هعود مريض، لكن ده انا جاي الفجر. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: ابو بكر. انا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ مين يا جماعة اللي تصدق الفجر هتصدق؟ فقال: ابو بكر انا. ده يدلك على ابو بكر كان فين بالليل. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. فقال: ما اجتمعنا في وين في يوم ولادي إلى دخل الجنة. الأعمال ديت اللي عملها أبو بكر ده يدلك على أن أبو بكر كان مقضي الليل فين؟ كان بيتفرج على كأس العالم؟ كان قاعد يلف في الشوارع؟ كان قاعد يلعب ماتشات؟ كان بيتسامر في الله؟ كان يبذل وقته في معصية؟ مطلقا. ده قضى الليل في طاعات. يعني انا متخيل والله ان اللي قضى الليل عشان يجي الفجر، طب وانا امتى؟ هؤلاء ضحوا وبذلوا. لما عوتب الصديق في استخلافه عمر فقالوا: ما تقول لربك إن استخلفت علينا رجل مثل عمر فإنه رجل شديد. كانوا بعض الصحابة خايفين من عمر إيه يكون شديد عليهم. فقال: أقول ربي استخلفت عليهم من أظنه أتقاهم لك. قال له ربنا سألني، هقول له: يا رب أنا دورت على أتقى واحد فيهم وسألت الناس كلها ما لقيتش أتقى من عمر. ولما أراد الصديق أن يستخلف فقال للناس: إني قائل لكم مقالة فهل تسمعوا؟ فقال علي بن أبي طالب: إن كان عمر نسمع، وإن كان غير ذلك فلا نسمع. قال له: الوحيد اللي هنرضاه عمر. وكانوا يعلمون أنه أراد أن يستخلف. شاهد هذا التقي الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين عمره يبذل لك فيه أسوة انك تفكر كده أبو بكر الصديق الناس دي كانت عايشة ازاي؟ صحيح هو صديق واحد في الأمة، لكن هؤلاء ممن يؤتسى بهم. يعني لو هختار مثل أعلى، هختار لاعب كرة، هختار ممثل، هتختار مغني، هتختار واحد تلبس زيه ويبقى شكلك زي شكله وتقص شعرك زي شعره، مين تختاره قدوة لك أسوة لك تتمثله في طريقة الكلام، تتمثله في أفعالك وردود أفعالك؟ هذا لو قلت لك الأنبياء تقول لي ذا أنبياء، هذا الصديق الأمة الذي ما أصبح عليه نهار إلا وهو يفعل الطاعات، ثم هو يموت يخاف من جهنم، ثم هو يموت يخاف من موقفه يوم القيامة. إن واحد تخيل يا جماعة، إن واحد من أول ما أسلم وهو بيصلي مكة كلها مش عارفة يعني واحد بيصلي. أنا بقول لك تخيلوا كده فجأة لو واحد واقف في الشارع لوحده بيعمل حركات وبيقول كلمات عمره ما سمعها قبل كده، ويعيط ويبكي بكاء شديدا، ثم يركع فيقول كلمات ثم يبكي بكاء شديدا، ده أكيد مجنون، قالوا عليه مجنون. فظل الصديق يصلي ويصلي ويصلي ويصلي حتى منعوه، فخرج مهاجرا. قالوا إلى أين؟ قال أسيح في الأرض أعبد ربي. ثم هو بعد كل هذا البكاء وكل هذه التضحية يوم يموت يخاف من عذاب القيامة، يخاف من عذاب جهنم، يخاف من مشهد القيامة، من هول القيامة. طب احنا نعمل ايه؟ هؤلاء صدقوها، امنوا بها، الذي جاء بالصدق وصدق به. ربنا مدحه، مدح النبي عليه السلام الذي جاء بالصدق، ومدح مين؟ الصديق الذي صدق به، ومع ذلك هو يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من الفتنة، يخاف على نفسه من العذاب. فما بالكم ونحن في غاية الاطمئنان لأننا نصلي بعض الصلاة؟ مش هقول لك احنا بنصلي كل الصلاة. عمر وما أدراك ما عمر، عمر مات اتقتل وهو بيصلي الفجر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه السلام مات وهو راضي عن عمر. يعني ما اعتقدش في موت احسن من كده. واحد بيصلي الفجر مات وهو امام ومقتول، واللي قتله رجل غير مسلم لم يسجد لله سجدة، وهو عمر. فلما افاق قال دعوا خدي على التراب، ويلي ويل امي ان لم يغفر لي ربي. فدخل ابن عباس فقال إنك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به وجاهدت معه ومات وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر، صحبت أبا بكر وجاهدت معه وناصرته ومات وهو عنك راض، فقال أتشهد بذلك يا ابن عباس عند الله؟ تخيل أن عمر عايز حد يشهد له، بقول انت تشهد بده، انت شفت ده بعينك تشهد لي؟ فما بالنا نحن في غاية الاطمئنان. هؤلاء الذين ضحوا وبذلوا وبايعوا وتركوا كل شيء، يعني لما تقعد تفكر كده في ليلة من ليالي هؤلاء، في موقف مواقف هؤلاء، في مشهد المشاهد هؤلاء، عقلك يطيش فعلا بجد والله. تفكر هتفكر في عمر، يعني واحد طلع نص ماله، واحد لقى الموت عشرات المرات، واحد ترك كل شيء ليكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما بتتأذى بس شوية، لو حد حصل اي حاجة عم انت ما تعرفش اتعمل فيها ايه، ده انا بهدلت واتأذيت، ايه اللي حصل؟ شبشب السجق. واحد نزلني وقال لي انت هب طاقتك، ده إذا بقى عظيم، ده مشكلة عظيمة. إن أنا ماشي في الشارع فمش عارف واحد قلس علي وسخروا مني، يا صاحبي إن كنت من أهل الحق فاعلم أن هذا سبيل الصالحين، ده الطبيعي أصلا. الله سبحانه وتعالى قال ودوا لو تدهن فيدهنون، قال ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. عارف يعني إيه؟ يعني هيفرمك بعينه، مش واحد بيقبك، ده واحد بإيه؟ يعني نظرته بتطلع رصاص. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد الحساب، مشهد الحشر ومشهد الصراط، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل وين ربهم يعرفون ربهم بها يوم القيامة، ألا وهي الساق، يوم يكشف عن ساق، فتعرف ربك يوم القيامة بعلامة الساق، أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، فيعرف أهل الإيمان أن هذا هو ربهم، وجواب هذه العلامة هو السجود، فعلينا أن نكثر من السجود، علينا أن نمرن ظهورنا على السجود، علينا أن نكثر من انحناء الظهر لله سبحانه وتعالى، علينا أن نضع جباهنا، أن تضع جبهتك لله سبحانه وتعالى، أن تضع أنفك في التراب وتقول سبحان ربي الأعلى مرات ومرات حتى تتذرب، أنه تأتي يوم القيامة تفاجأ أن هؤلاء الذين كانوا يسجدون في الدنيا يطيلون السجود. مرة طول المصلي، طول الإمام في الصلاة، فالناس زعقت إزاي بيطول فيه الصلاة، فرد وقال إن الناقد بصير، أي أن الذي يرى هذه الصلاة وتقدم له هذه الصلاة بصير، الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تقف مع حد مش عارف تعبر عن اللي جواك، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخفيف الصلاة وخصوصا في صلاة الفرد والجماعة، قال فإن فيهم الضعيف والمسكين وصاحب الحاجة، لكن لما كلها تصلي صلي اسجد. كان يؤثر عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير وغيره أنه كان يطيل الركوع ويطيل السجود، بل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثر صحيح، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا في صلاته بينه وبين ربه أنه صلى فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران والمائدة والأنعام والأعراف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من ركوعه. اسجد سجدة طويلة اسجد. وفيما روي عن عابد بني إسرائيل سيدنا سليمان عليه السلام أنه كان يجعل يوما للركوع ويوما للسجود ويوما للقيام، يعني كانت صلاته كده إيه براحته يوم كامل ده سجدة. فأكثروا من السجود فإنها هي العلامة، إن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تأكل أثر إيه السجود، فإنها علامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من سور القرآن مشاهد حشر الكافرين وكيف أنهم يحشرون على وجوههم. تخيل واحد كده يوم القيامة جاي ماشي على وشه، الصحابة تعجبوا يا رسول الله يمشوا على وجوههم كيف يمشون على وجوههم، قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أمشيهم على وجوههم، أن ناس تحشر يوم القيامة زرقاء، يوم القيامة في ناس وشوشها بيضة وفي ناس وشوشها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هؤلاء الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، ذوقوا عذاب النار. هؤلاء الذين اسودت وجوه بما اسودت الوجوه وبما بيضت الوجوه. وبه أختم، بيضت الوجوه بإيه يا جماعة؟ بيضت الوجوه بإيه؟ بالأعمال الصالحة، بالتوحيد. اسودت الوجوه بإيه؟ بالشرك والمعاصي. يبقى أنا لو مش هطلع من الدرس غير بحاجة واحدة بس، هتركز على المهم، ركز على المهم. الامتحان جاي جاي، اوعى تدخل الامتحان وانت مش مركز على المهم. المهم ما بينك وبين ربك، الاعمال الصالحة، اعبد ربك، اعبد ربك، اقم امر ربك. معركة الانسان معركة على مين يستطيع ان يتحكم في نفسه اكثر، مين يستطيع ان هو يبذل من نفسه اكثر لمين، ويبذلها ازاي. في ناس بتبذل من نفسها لكن لغير الله كتير بقى، الدنيا للمناصب، الفلوس لدراهم، لدينار، لخميصة، لخميرة، وهذا تعس وانتكس. ثم هناك من يبذلها لكنه لا يبذلها لله، لكن يبذلها قليلة ضعيفة. معركة الإنسان هو يبذل لله ويبذل كثيرا. فإذا فرغته انصب، اتعب، بلاش تقول تقيل علي، بعيد علي، مش صعب علي يا ابني، روح احفظ قرآن يعني، لسه هروح واجي، احفظ يا عم شوية، لا لا انا احفظ بس سطرين وكفاية عليا كده. ممكن يقعد يذاكر حاجة، يخلص كتاب، لكن يجي عند القرآن يقول لك هما سطرين. ليه؟ يقول لك عشان استمر، وما بيستمرش. اما نيجي القيام يقول لك لا لا لا ما استغل نشاطك، لا انا اخليها بس حاجة عشان استمر. استمر استمر، ابدأ قليلا واستمر، ثم درس نفسك، لكن ركز على المهم. ان هذا مهم، الارحام مهمة، الامانة مهمة، الصلاة مهمة، علاقتك بربك مهمة، ان تعرف القرآن مهم. لو لم تقرأ القرآن لما عرفت هذه العلامة. يعني لما بيقرأش الوحي هيعرف العادي منين، ولا بيقرأش الوحي هيعرف يستجيب العلامة دي ازاي. فعلينا ان نكثر من قراءة القرآن. اللهم نجينا من عذاب جهنم، اللهم نجينا من عذاب جهنم، اللهم نجينا من عذاب جهنم، اللهم نجينا من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.